وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواننا الكرام، نتابع اليوم حديثنا عن أحكام النون الساكنة والتنوين، وكنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن الإظهار وكيفيته وحروفه، واليوم نتكلم عن الحكم الثاني بإذن الله وهو الإدغام. نذكركم بتعريف الإدغام الذي كان قد مر معنا في أحكام الميم الساكنة. فالإدغام هو عمل يقوم به كان العربي يقوم به في كلامه عندما يأتي في نطقه حرفين إما متماثلين أو متجانسين أو متقاربين في بعض الأحيان. فمن جملة صور الإدغام المتقاربين. الإدغام يا إخوة هو أن يستعمل القارئ المخرج يطبق عليه مرة واحدة ويرتفع المخرج مرة واحدة، بدل أن يرتفع المخرج بضربتين على حرفين متواليين. فلذلك عرف علماؤنا الإدغام فقالوا، ونرى ذلك على الشاشة التالية، الإدغام هو إيصال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا كالثاني يرتفع المخرج عنهما ارتفاعة واحدة. نرى ذلك على الشاشة في اللوحة الأولى من درسنا اليوم. الإدغام في اللغة الإدخال، وهو مأخوذ من قول العرب أدغمت اللجام في فم الفرس، وفي الاصطلاح هو إيصال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا كالثاني يرتفع المخرج عنهما ارتفاعة واحدة. هذا هو تعريف الإدغام، التعريف العام. أما في أحكام النون الساكنة والتنوين، فإن العرب كانوا إذا أتت النون الساكنة أو التنوين وبعدهما حرف من حروف يرملون، واحد من هذه الستة يرملون، الياء الراء الميم اللام الواو النون، إن أتى واحد بعد من هذه الحروف بعد النون الساكنة أو التنوين فإنهم كانوا يدغمون النون الساكنة في الحرف الآتي بعدها على كيفيات سنتعرض لها الآن بإذن الله تعالى. نحن نعلم بأن النون الساكنة فيها غنة، فعندما ندغم النون في الحرف الذي بعدها هل تذهب هذه الغنة أم تبقى؟ حروف يرملون من هذه الزاوية تنقسم إلى قسمين، أربعة حروف إن أدغمنا النون الساكنة فيها تبقى الغنة، وهي حروف ينمو، وفي بعض الكتب يقولون يؤمن نفس المؤدة، والحرفين الآخرين هما اللام والراء، فإن النون الساكنة أو التنوين إذا أدغما في اللام أو الراء أدغما كليا ولم يبقى للغنة أثر. هذا في مشهور الأحكام الذي يعرفه أغلب الناس، أما عند القراء فممكن تبقى الغنة ولكن من طرق ليست مشهورة بين عامة الناس. هذا الذي قلته من تقسيم حروف الإدغام نستطيع أن نلحظه في اللوحة التالية التي تبين ذلك. الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين الإدغام. تدغم النون الساكنة والتنوين إذا أتى بعدهما حرف من أحرف يرملون، وهو يعني الإدغام قسمان، أولا إدغام بغنة وذلك في أحرف ينمو، والثاني إدغام بلا غنة وذلك في حرفين هما اللام والراء. سبق يا إخوتي أن نبهنا أن أحكام النون الساكنة والتنوين تكون في كلمة وفي كلمتين، لكن في هذا الموضوع بالذات نستثني حالة بالنسبة للإدغام بغنة وهو حروف ينمو التي مرت معنا، يجب أن تكون النون في كلمة وحرف الإدغام في الكلمة التي في أول الكلمة التي تليها، أما التنوين فمن الطبيعي أن يكون التنوين آخر الكلمة الأولى وحرف الإدغام في الكلمة الآتية. لكن إن اجتمعت النون والواو أو النون والياء في كلمة واحدة فلا إدغام ويبقى الأمر على الأصل وهو الإظهار. جاء ذلك في ثلاث كلمات في القرآن العظيم، وهما كلمة قنوان وكلمة صنوان وكلمة الدنيا. فلا نقول قنوان، لا ندغم النون في الواو لا بغنة ولا بغير غنة، ولا نقول صنوان ولا نقول الدنيا، بل نقول صنوان قنوان الدنيا بنون مظهرة لا زيادة للغنة فيها. نلاحظ ذلك في اللوحة التالية التي تبين هذه الحالة الخاصة. تنبيه، لا تدغم النون الساكنة في الواو والياء إذا اجتمعا في كلمة واحدة، وذلك في قنوان وصنوان والدنيا. سبق يا إخوتي أن تكلمنا في مخارج الحروف وبينا بأن النون هذا الحرف هو عبارة عن جزئين، مجموع هذين الجزئين يشكل حرف النون. ما هما الجزئان؟ جزء من اللسان، جزء لساني، وهو أن يقرع طرف اللسان ما يحاذيه من غار الحنك الأعلى، يصاحب هذه الضربة، هذا الاصطدام يصاحبه غنة من التجويف الأنفي تكون مع هذا الجزء اللساني. فالنون إذن جزءان، جزء لساني وجزء خيشومي وهو الغنة. ما عندما ندغم النون في حرف من أحرف يرملون، ما الوضع؟ إن كان الإدغام في حروف ينمو فإن الغنة باقية. إذن ما الذي يدغم من النون؟ يدغم الجزء اللساني فقط، بدلا من أن نقول مثلا من ولي من ونقرع مخرج النون، نقول من ميو، فنذهب إلى مخرج الواو مباشرة، ولكن يصاحب ذلك الغنة التي هي في النون المدغمة، فلم تدغم الغنة بل نمطها ونطولها تعويضا عن جزء النون الذي تحول إلى واو، فنقول من ولي ولا نصير، ميو، ولا نقول من ولي ولا نصير، لا نظهر النون هكذا. إذن هذا هنا إدغام بغنة لابد من بيان الغنة. وهنا أنبه بعض إخواننا وخاصة المبتدئين منهم، يقول بعضهم من ولي ولا، فيأتون بواو محضة ليس معها غنة من الخيشوم. هنا يا إخوتي عند الإدغام بغنة يخرج صوتان في آن واحد، واو من الشفتين في المثال الذي معنا، وغنة من الخيشوم، مجموع هذين الصوتين يشكل النون المدغمة في الواو. من الأنف يخرج غنة ومن الشفتين تخرج واو، يبدأان معا وينتهيان معا. بعض إخواننا يقول ميو يبدأ بواو ثم يتبعها بغنة، فلا بد من أن يبدأ معا وينتهي معا، ولا يطغى صوت على صوت، يعني 50% غنة و 50% واو، أو 50% غنة و 50% ياء. هذا أمر دقيق أرجو أن ننتبه إليه. إذن في اللوحة التالية نبين ما الذي أدغم وما الذي بقي في حالة النون الساكنة بجزئيها. نلحظ على الشاشة وضع النون الساكنة بجزئيها حالة الإدغام بنوعيه. الأمور التي نريد أن نتحدث عنها هي الجزء اللساني والغنة، ونأتي بمثال، وذلك في نوعين هما الإدغام بغنة كما نرى على اليمين في السطر الأول، والإدغام بلا غنة في السطر الذي بعده. إذا ما وضع الجزء اللساني في الإدغام بالغنة؟ مدغم، الجزء اللساني مدغم في الإدغام بغنة. ما وضعه في الإدغام بلا غنة أو في ما وضع الغنة؟ الغنة مظهرة. إذا الجزء اللساني مدغم والغنة مظهرة. مثال على ذلك من ولي، لاحظوا بأن الجزء اللساني في النون انعدم وتحول إلى واو، وأن الغنة قد بقيت. ما الوضع في الإدغام بلا غنة بالنسبة للجزء اللساني؟ الجزء اللساني في الإدغام بلا غنة مدغم. وما وضع الغنة يا ترى؟ الغنة أيضا مدغمة، إذن لم يبق من النون شيء. ما مثال ذلك؟ من ربك، من ربك. إذن نلاحظ أن عندما نقول من ربك أنه لم يبق من النون شيء، وأن النطق قد صار براء مشددة. نأتي الآن ببعض الأمثلة في اللوحة القادمة على إدغام النون الساكنة والتنوين في أحرف ينمو، إدغام النون الساكنة والتنوين في أحرف. يأتي بأمثلة لأن الأمثلة دائما توضح القاعدة. نلاحظ ذلك على اللوحة التالية، أمثلة على الإدغام بغنة للنون الساكنة والتنوين. نريد أن نتحدث عن 4 أحرف، النون والميم والياء والواو، وذلك مثال على النون ومثال على التنوين. نريد مثالا على النون، ولن نشرك. لاحظوا بأن النون الأولى قد صارت مع النون الثانية نونا واحدة مشددة. مثال التنوين، شيء نكر. أيضا أدغم التنوين في النون من نكر فصارا نونا واحدة مشددة لذلك شددت النون من نكر. ما مثال الميم؟ مِمَّا لله، مِمَّا مِم. لاحظوا أننا ننتقل من الميم الأولى إلى الميم الثانية مشددة. ما مثال التنوين؟ خير من ليلة القدر، خير من. أيضا انتقلنا من الراء المضمومة إلى الميم التي بعدها، فتحول التنوين إلى ميم، ثم أدغمت الميم في الميم. مثال الياء، فمن يعمل، لاحظوا بقاء الغنة، فمن يعمل. ما مثال التنوين؟ خيرا يره، خيرا يره. أيضا غنة وياء في آن واحد. مثال الواو، من ولي. ومثال التنوين، شيء، والله على كل شيء وكيل، شيء وكيل. ننتقل من همزة شيء إلى واو وكيل مع بقاء الغنة. هذه هي أمثلة إدغام النون الساكنة والتنوين في أحرف ينمو. ونرى الآن في اللوحة التالية أمثلة إدغامها في الحرفين اللذين تدغم النون والتنوين فيهما بلا غنة، وهما اللام والراء. نلحظ ذلك في اللوحة التالية ونتدرب عليها. أمثلة على إدغام النون الساكنة والتنوين بغير غنة: الحرفان اللذان نتكلم عنهما هما اللام والراء، وذلك بالنسبة للنون الساكنة وبالنسبة للتنوين. مثال إدغام النون الساكنة في اللام: من لدنه، ملا. لاحظوا من الميم إلى اللام مباشرة، وننطق لاما مشددة ولم يبق من الغنة شيء. من لدنه. مثال التنوين: فتنة لهم. أيضا العمل نفسه، ننتقل من التاء إلى اللام المشددة ولم يبقى من التنوين شيء. مثال الراء: من ربك، من ربك. ومثال التنوين عند الراء: غفور الرحيم، غفور الرحيم. هذا هو درسنا يا إخوتي، أمره بسيط، كله عبارة عن إدغام النون الساكنة والتنوين في هذه الأحرف الستة يرملون. علماؤنا جزاهم الله عنا خيرا وضعوا لنا علامة في المصحف نعرف من خلالها هل هذا إدغام أم لا، وإن كان إدغاما هل هو بغنة أم لا. بالنسبة للنون الساكنة، إن كان الإدغام كاملا يعني يتحول الأول إلى الثاني تماما، يجردون النون الساكنة من الحركة ويشددون الحرف التالي. فإذا مر معنا في التلاوة نون ليس عليها حركة والحرف الآتي بعدها عليه شدة وحركة، فمعنى هذا أن النون هذه قد أدغمت في الحرف الذي بعدها إدغاما كاملا. نلحظ ذلك في اللوحة التالية ونرى الأمثلة. علامة الإدغام: علامة الإدغام الكامل للنون الساكنة في أحرف النون والميم واللام والراء: عدم وضع السكون على النون مع تشديد الحرف التالي، نحو ولن نشرك. لاحظوا بأن النون من ولن ليس عليها حركة، وأن النون من نشرك عليها شدة وضمة. ممال، ممال. أيضا النون قد جردت من الحركة وقد شددت الميم في كلمة مال. من لدنه، ملا. النون ليس عليها حركة واللام عليها شدة وفتحة. من ربك، أيضا النون قد جردت من الحركة والراء قد وضع عليها شدة وفتحة. هذا علامة الإدغام الكامل بالنسبة للنون الساكنة. فما علامة ذلك الإدغام الكامل بالنسبة للتنوين؟ قام علماؤنا باصطلاح، نحن مر معنا في الإظهار أن التنوين أن تكون حركتاه أي الضمتين والفتحتين والكسرتين متراكبتين، هذا في حالة الإظهار. أما هنا في الإدغام فاصطلح علماؤنا جزاهم الله خيرا أن لا تكون الحركتان فوق بعضهما تماما، وإنما تتتابعان، تأتي إحداهما والآخرة والأخرى بعدها بقليل، تتتابع الضمتان وتتتابع الفتحتان وكذا الكسرتان. هذا التتابع مع تشديد الحرف التالي يدل على إدغام النون على إدغام التنوين في الحرف الآتي إدغاما كاملا. سواء كان بغنة أي في الميم والنون أو بغير غنة في اللام والراء. نلحظ ذلك من خلال اللوحة التالية التي تبين حالة التنوين. إذن علامة الإدغام الكامل للتنوين في أحرف النون والميم واللام والراء تتابع الحركتين هكذا كما نرى على الشاشة، ضمتان متتابعتان ثم فتحتان متتابعتان ثم كسرتان متتابعتان مع تشديد الحرف التالي، نحو خير من، خيرا لكم، شيء نكر، هذا علامة الإدغام الكامل. فما تفضلوا تتابع هو في الرسم القرآني، لا الضبط، الضبط الضبط الضبط الضبط الضبط الضبط الضبط الضبط الضبط الضبط الضبط. نعم. علامة الإدغام بالنسبة للنون الساكنة إذا كان في الواو والياء، يعني بقيت الغنة لم تتحول النون إلى ياء 100% ولم تتحول إلى واو 100%، وإنما الذي تحول منها كما أسلفنا الجزء اللساني فقط، علامة ذلك بالنسبة للنون تجريد النون من حركتها ولكن من غير تشديد الحرف التالي. إذا رأينا نونا مجردة من الحركة وبعدها واو أو ياء فهذا دليل على إدغام هذه النون في الواو والياء من غير بغنة، يعني ليس إدغاما كاملا. نلحظ ذلك من خلال اللوحة التالية التي تبين علامة الإدغام الناقص. نرى على الشاشة علامة الإدغام الناقص للنون الساكنة في حرفي الواو والياء، عدم وضع السكون على النون مع عدم تشديد الحرف التالي، نحو مولي. لاحظوا بأن النون ليس عليها حركة، ليس عليها سكون، والواو ليس عليها شدة لأن الإدغام هنا ناقص كما أسلفنا. فمن يعمل، أيضا النون هنا ليس عليها سكون، ويعمل ليس عليها شدة. هذا بالنسبة لعلامة الإدغام الناقص للنون. فما علامته بالنسبة للتنوين؟ قلنا منذ قليل تتابع الحركتين مع تشديد الحرف التالي علامة الإدغام الكامل. الآن نقول تتابع الحركتين مع عدم تشديد الواو والياء الآتيان بعد التنوين دلالة على إدغام النون الساكنة والتنوين في الواو والياء إدغاما ناقصا تبقى فيه الغنة. نلحظ ذلك في اللوحة الأخيرة من حلقة اليوم إن شاء الله. علامة الإدغام الناقص للتنوين في حرفي الواو والياء تتابع الحركتين هكذا كما مر معنا في الإدغام الكامل مع عدم تشديد الحرف التالي، وذلك نحو سنة ولا نوم. لاحظوا بأن الضمتين في سنة متتابعتان ولا الواو ليس عليها شدة. شيء وكيل، الموضوع نفسه، الكسرتان تحت الهمزة متتابعتان والواو لا شدة عليها. وجوه يومئذ خيرا يره، هذه أمثلة الإدغام عندما يكون ناقصا، عند إدغام التنوين في حرف وهو حرفين وهما الواو والياء. إذن ليس بحثنا طويلا، أنا كثرت الأمثلة حتى تتضح الأمور، وإلا فهو كلمتان، النون الساكنة تدغم في ستة أحرف يرملون، وهي قسمان بغنة في ينمو وبغير غنة في اللام والراء. هذا هو درسنا مختصر بسيط، أسأل الله عز وجل أن يفهمنا إياه وأن يعيننا على تطبيقه في تلاوتنا، ونرجئ بقية أحكام النون الساكنة والتنوين إلى الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.